الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب صفة أهل الجنة والنار. باب صفة الجنة والنار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل نبي إسحاق بن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا ونا للنار عذابا يوم القيامة رجل على خمس قدمي جبرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان عورنا الغيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار بعشاب يده فتعوذ منها وذكر النار بعذاب يده فتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولو بشك تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان حدثنا عمرو بن مرة قال قيثمة قال حدثنا عدي بن حاتم عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر النار فاشاحت وجهه ثلاث مرات ثم ذكر النار فاشاحت وجهه ثلاث مرات فقال اتق النار ولو بشك تمره لو مستمر فتقى الانسان اتق النار ولو بشك تمره ما تجد تمره تتصدق بها قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم الدراوردي ان يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامه ويجعل في ضحكه من النار يبلغ كعبيه يغلي منه ام دماغه. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي قال حدثنا يزيد قال عن عبد الله بن خباب عن عبد الله بن خباب قال عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه ذكر ذكر رسول الرسول محمد بن ابي طالب ان فاته بشيء وحصل له شيء قال نعم لولا شفاعتي لانصار به لبيت اخر جهنم ولكن الله شفعني به فصار علي ضحراه من جهنم ورد منهما شمرتين ورد منهما سماعه رحمه الله زاد من الرسول او ست شفاعات شفاعه خاصه لعمه ابي طالب شفاعه خاصه له يدفع للامه كلها وفي باب شفاعات مشتركه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله الناس يوم القيامه ويقولون استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فياتون ادم ويقولون انت الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيه روحا من روحه وامر الملائكه فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لستوناكم ويذكر خطيئته ويقول اتونوا حنا اول رسول بعثه الله فياتون فيقول لستوناكم ويذكر خطيئته ويتو ابراهيم الذي اتخذه الله خليلا فياتونه فيقول لستوناكم ويذكر خطيئته ويتو موسى الذي كلمه الله فياتونه فيقول لستوناكم ويذكر خطيئته ويتو عيسى فياتونه فيقول لستوناكم ويتو محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك تلطعك وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميدي يعلمني ثم أشفع فيحد لي حد مخرج من النار أدخلهم الجنة ثم أدعو فقال ساجدا مثله في الثالثة الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وكان قتادة يقول عند هذا أوجب عليه الخلود. قال البخاري رحمه الله باب تابع الباب حدثنا حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة قال أنا نسأل الله تعالى عنه الناس يسمعون يوم القيامة أولهم وآخرهم ويسر منهم الشمس ويسرهم العرب ويسرون في مكان الوجه الصيح الحزين القرب القرب القرب القرب فيقال الأذى يقول الناس بعضهم لبعض يا جماعة تقولوا لآدم أبوكم أبوكم آدم إذا أبوه يشفع لنا عند ربنا يقضي بيننا من هالكرب أشد لنا وقوف الشمس محرقة لنا الشمس أسجد مين ووقوف المراد حفاظ المراد الوردة يذهبون إلى آدم يا أبانا أنت أبونا وأنت أبو بشر يذهبنا إشكالنا عند ربك يقضي بيننا قال لك هنا أنا بعثه قال إنه وقال إنه أكل الشجرة حتى ربه أكل الشجرة في طاعة حواء ويذهبون إلى نوح أنظر مسؤول من قبل الله لا يأتون إلى نوح عليه الصلاة والسلام يا نوح أنت أبو بشر الثاني وأنت رسول الله والرسول رسله الله وأثنى عليك ربك اشفعنا لا ترى ما نحن فيه اشفعنا ربك فيقول نوح عليه الصلاة دعوت على قومه أعطيت دعوة فأدعتها على قومه دعوت على قومه أنا هذا يعني رأيت دعوة أنه عرضه فلا بلدت هناك تبكي هناك يقول إلى إبراهيم خليل الله وخليل الله فيأتون إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم ما أبي البشر الثاني أو الثالث قال لا ترى ما نحن فيه قال أنا عند ربك فيكتب أنه كذب ثلاث كذبات في الإسلام كذب ثلاث كذبات في الإسلام فحدث أنه قال إن أختي سارة لأنه مر على ملك جبار يأخذ المرأة إذا قال إذا قالت أنه زوجي قتل الزوج وأخذ المرأة كذب ويعتقد انه كذب مع انها ما يكذب حديث الله رب العالمين يخطئ صادق يخطئ بالاسلام يخطئ بالله الثاني قال اني تخطئه وليس تخطئه لكن بيدك الله تعالى وتقدم تكسر الاصنام الثالث قال قد قتلهم كسرهم هذا كبيرهم هذا وهو اللي كسرهم عليه الصلاه والسلام الثالث كلها في ذات الله كل الثلاث الكذبة في ذات الله وما عاد حتى أخذ الله عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول لا إلى موسى كليم الله فيكون موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى ألا ترى ما نحن فيه إنساننا ربك فيقول لك تحكي نفسا فلا تستطيع عدسا يقول إلى عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى برضو في ما يذكر ذنب عيسى عليه الصلاة والسلام ما له ذنب ما يذكر ذنب ولكن يعتذر ونجده هنالك تذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتي ويستعد ربه فيكتبه ربه فيسجد فيستعد أن يسجد فيسجد فيقول يا ربي اشفع بعد ربي أنا أشفع أن تقضي بين عبادك فإنهم بكرم عظيم فيقال يا ارفع رأسك وقلت اسمع واشفع تشفع قلت ارفع رأسك وقلت اسمع واشفع تشفع فيشفعه الله تعالى وتقدم كان ينزل تقريبا العباد فينزل تعالى وتقدم إجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام نزولا يليق بجلاله وعظمته بغيايا من السحاب وكبسطرة من الملائكة فينزل تعالى وتقدم ثم يأتي الناس فيقول الناس أنا ربكم يقول لا ما أنت ربكم فيقول أنا ربكم ثم يختم ثم يأتيهم أنا ربكم فيقول لا بس ربنا حتى يكتب عن ساقه عليه تعالى وتقدم فإذا كتب عن ساقه عرفوه قال نعم أنت ربكم فيسجد كل من يسجد كل من كان يسجد في الدنيا طوعة رب العالمين فيسجد يريد المنافق يسجد فيبقى ظهره طبق الحجارة ما يسترد لا هنا ولا هنا كلما أراد أن يسجد قرر على مقاطعه قال إن الله تعالى قد قال يوم يكتب عن ساقه يدعون إلى السجود فلا يسجدون هذول المنافقون والكفار ثم بعد ذلك يدفع المصطفى عليه الصلاة والسلام في جميع فيأتي رب العالمين ويقضيهم معنا حاسب الناس يقولون هذا وهذا وهذا وهذا حتى تنتهي الخلائق ثم يقال لهم إن كان يعبد به الجاهليات كان يعبد به الجاهليات كان يعبد شيء وليعبد صنم وليعبد وزن وليعبد كذا وليعبد كذا وليعبد ملك وظل له أمين يصور له بصورة ما يعبد من يبقى تبقى هذه أم محمد عليه الصلاة والسلام فيها أنظر من أهل الكتاب يعني من الذين آمنوا بالله تعالى وتقدم وآمنوا بعيسى وآمنوا بالأنبياء من قبل وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أنظر من أهل الكتاب يعني قليل من أهل الكتاب مع هذه الأمة مع أمة محمد عليه الصلاة والسلام فينزل الله بين عباده ثم يبقى المؤمنون والصالحون يشترون يتعدون القنطرة حاجة الاشتراك يتعدون جهنم ثم يشترون في ربة بيضاء عند باب الجنة يبقون هناك حتى يؤذن يقوم من تدخل وأول من يدخل من الرسل والرسول عليه الصلاة والسلام ثم تدخل الأنبياء بعده ثم يؤذن لهم أول أمة تدخل أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم يسوي حج ليحج ثم يخرج ثم بعد ذلك الحج يسجد عليه الصلاة والسلام الحج له حج من جهنم يخرج فيأتي إلى جهنم ويخرج منها الحج الذي حجه الله له الحج كم من الكبير يخرجون ويطهرون من جهنم ثم يسجد أيضا ثم يحج له حجا فيخرج من جهنم ثم يسجد أيضا عليه الصلاة والسلام ثم يحج له حجا ثم يخرج من جهنم أمم جهنم أمم شفاعات يعني الصلاة والسلام جهنم اللي يؤمن بالرسول إيمانا صادقا جهنم اللي يؤمن بصفة الخلق إيمانا صادقا صحيحا وليس لربنا شيئا حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن من الكفار والمنافقين يعني اللي جاء الكتاب والسنة يحبسه في جهنم خالدا مخلدا في نار جهنم يقول قتادة إن هذا يعني وجب عليه الخروج من نار القرآن كتاب الله. قال رحمه الله تزنى مسدد ولا تزنى يحيى بن الحسن بن ذكوان ولا تزنى أبو رجاء ولا تزنى عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا من الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا حسن قال حدثنا أبو رجاء قال عن الوالد بن الزبير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال أخرجهم قوم من النار بشفاعة محمد. يخرج قوم من النار بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام أمم لا يحصون أمم، لكن لا نجعل هذا الشفاعة وكل الله يعطيه معراج يشفع في الناس، لا نجعله ليس نعبده من دون الله كما يفعل الناس اليوم يعبدون الرسول من دون الله. الرسول جعلوه مع الله، بعضهم جعلوه مع الله وبعضهم جعلوه الرسول هو الرب نعم الله. غالب أمم الأرض اليوم غالبهم يعني يجعلون الرسول هو الرب أو يعطون صفات الثانية، يجعلون الرسول رسول والرب رب، لكن يعطون صفات الثانية ويكون أيام أنه يغفر الذنوب وأنه يمسح كذا وأنه كذا وأنه كذا. جميع أمم غالب أمم الأرض اليوم يجعلون الرسول شريك لرب العالمين، وهذا لا ينفع الرسول بشيء. إذن يوم القيامة ما ينفع الرسول بشيء إطلاقا، ولا يدفع لهم ولا يستغفرون، لأنهم كفار يدخلون في جهنم ولا يدفع ولا يحبهم أحد في جهنم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أنس رضي الله عنه ثم حارثة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه ضرب سهم، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لأبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لا أبلت أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه لفي الفردوس الأعلى. وقال قطوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة طلعت إلى الأرض لأدهات ما بينهما ولابتلعت ما بينها ريحا ولنصيبها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. من البخاري رحمه الله حدثنا كتيبة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أن أم حارثة وكان قتل في بدر جاءهم سهم الغرب، يعني ما وصلت ما تسد إليه كان سهم طائر في الهواء وضربه وقتله، ضربه مع صدره فقتله. جاءت أم حارثة قالت يا رسول الله لما انتهى يا رسول الله إن حارثة كما تعلم مني أنا أمه ولكن أخبرني كان في الجنة صبرت وحدة وإن كان في غير ذلك لترين ما أصنع في أبي الإسلام. قال أم حارثة هل هو بنتي هل هو بنتي حارثة مو في جنة واحدة الفردوس الأعلى جنان جنان جنان الفردوس الأعلى. فضحك ضحكة قال غدوة أو روحة قال غدوة في الصباح أو روحة في المساء خير من الدنيا وما عليها، ولنصيب أحد أحد الجنة نصيب الحورة خير من الدنيا وما عليها، نصيب أحد نسبع على رأسه خير يعرفه خير من الدنيا وما عليها، ولو اطلعت حورة من حوراء الجنة بعد أضاءت ما بين مسجد المغرب وأضاءت الأرض قبلها فذهبت وذهبت النور والشمس والقمر وغيرها أضاءت ولم تلا الدنيا من ريحها تلأت مريحا من ريح مريح الحورة إلى الطلعة. ولقاب قوس أحدكم أو نصيبه خير من الدنيا وما عليها. قال رحمه الله حدثنا باليمن قال أخبرنا جعيل قال حدثنا بالزناد عن الأعرج النبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أتى ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أحد من الجنة إلا أري مقعده. لا يدخل أحد من الجنة إلا أري مقعده من النار. وإذا فرحا وسرورا وشكرا لرب العالمين الذي أنجاه من النار. ولا يدخل أحد من النار إلا أري مقعده من الجنة. يزداد حزنا عن رسول الله وكآبة وهم وغم. أري من الدعاء حتى أحسنت عملك هذا مقعد. لكنك أحسنت العمل وأشركت بالله وحصلت ربك فأنت في جهنم الآن. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وقال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا عمرو عمرو قال سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رجل أصحابه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فضحك الرسول تبسم وقال ظننتم أنه لا يسألني عن هذا أحد قبلك يا أبي هريرة لما أرى من نفسك على الأسئلة والأحاديث التي تمر وما أقوله لك أسعد الناس بشفاعتي مات سعيد بن الله خيرا. قال لا اله الا الله خالصا. قال لا اله الا الله خالصا من قلبي. لا اله الا اخواني هنا ما في رسول الله هنا لا اله الا الله ما في رسول الله لا رسول مرسلي الرسول مرسل رب العالمين وكان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه ما في رسول الله الناس اللي محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله حتى جعلوا شريك رب العالمين في اشياء ما يجوز ان تكون محمد رسول الله معنا لا اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة. وهنا يقول من قال لا إله إلا الله ما من خالصا من قلبه خالص يعني لا يشرك بالله شيئا مؤمن بهذه الكلمة مؤمن بهذه الكلمة وما تدل عليه دخل الجنة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير منصور عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى علم وآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله إذا فدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ. يقول إذا فدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ. يقول إذا فدخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فقال تسخروا مني أو تضحكوا مني وأنت الملك. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك أدنى للجنة منزلة. قل البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور منصور قال عن إبراهيم عن إبراهيم قال حدثنا عبيدة السماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى أعلم آخر أهل النار خروجا إلى أعلم آخر أهل النار خروجا وأول أهل الجنة دخولا وآخر أهل الجنة دخولا. أول أهل النار آخر أهل الجنة جهنم خروجا وآخر أهل الجنة دخولا. هذا يا آخر الناس يخرج من جهنم ثم يصير آخر الناس يدخل الجنة. هذا سعيد لم خرج دخل جنة سعيد سعيد كما سعيد وأن له أعمال صالحة. يقول رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله رجل يخرج من النار كبوا كبوا لا أدري هل هي حبوا يحبوا حتى يعتدل بعد ما يخرج من النار يعتدل حبوا حبوا حتى يخرج من النار ثم يعتدل بإذن الله ثم يمشي إلى باب الجنة. إذا وصل إلى باب الجنة قال ربي أدخل الجنة. قال ما تسألني غيره؟ قال لا ما أسألك ما تسألني غير هذا السؤال. قال يا رب من وعزتك وجلالك وعظمتك ما أسألك هذا السؤال أنك من تكلمني من باب الجنة. لما قربهم في الجنة ورآها قال يا رب دخلني الجنة. أشوف هذا الزبدة وما يحصل المواجين والعهود والمواجين الكثيرة العجوز وما كذلك تنفذ ما أقدرك وما أضعبك ما أقدرك وما أضعبك فإذا خذوا باب الجنة حتى يرى من فيها وبعد ذلك فدخل عليه المواجين والعهود أنه لا يتخذه فإذا دخل باب الجنة ورأى من فيها فالربي لا تجنب وحاسب من الجنة الله على التنسيل المواجين والعهود إنك ما تجنب من شيء ما أغترك من هذا وما أضعفك وما وما إلى آخره فالربي لا تجنب يقول فيدخل الجنة فإذا دخل الغفل فإن لك في الدنيا وما على أعظم الدنيا وما عليها وإن لك ما تتمنى جمل ثم يتمنى ويصبح ثم يتمنى ويصبح ثم يتمنى ويصبح ثم يصبح إلى آخر فيكون بحثوا عدم الجنة فيخيل إليها أنها ملأ فيكون يخيل إليها أن الجنة ملأ فيكون فيقول ربي وجدتها ملأ وجدت الجنة ملأ يا ربي وانا دخلت لكن وجدتها ملأ مالي مكان فيدخل فيدخل ثم يجدها ملأ يخيل إليها أنها ملأ ثم يجد فيضحك الثاني أنا لا نعجب من رب يضحك لا نعجب من رب يضحك على عبده إلا على رحمته وعلى رحمة به ولطف وحب وحنان ثم بعد ذلك يدخل الجنة ولا يجد أمل يتمنى يتمنى يتمنى حتى يدخل الجنة بنياته يقول ذلك أدنى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يعطى جميع ما تمنى ويعطى الدنيا عشرة أمثال الدنيا أو أكثر من ذلك هذا أمر أهل الدنيا وهو أهل الجنة تقول قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نبات أبا ظالم من شيء. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل نبعتك هل نبعت عمك أبا ظالم من شيء؟ قال نعم لولا شفاعتي لو صار في آخر النار بعد ذلك لكن في شفاعتي أخرج من ضحاح النار وجعل في فوق النار روب ولكن تحت قدمين جمرتان يغلق منهما السماوات وإنه ليرى أنه أعظم أهل النار عذابا وإنه لأهون باب افتراض جسر جهنم قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد وعطاء بن يزيد عن ابا هريره رضي الله عنه اخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالوا ناتي يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة فيقول فقال هل تضارون بالشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون بالقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترون يوم القيامة كذلك إذ الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس فيتبع من كان يعبد القمر فيتبع من كان يعبد الطاغين وتلقى هذه لما فيها منافقها فيأتيهم الله في غير صورة الذي يعرفونه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتي ربنا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله بالصورة الذي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي دلالي مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر حزمها إلا الله وتخدم الناس بأعمال منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا برق الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج، من كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرضونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم آثار السجود، يخرجونهم فقد امتحشوا فسب عليهم ما يقال له ماء الحياة، فيبتون نبات الحجرة في حميل السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي فضجبني ريحها واحرقني زكاوها واضرب يدي عن النار، فلا يزال يدعو الله فيقول لك إن عصيتك أن تسألني غيرك، أقول لا وعزتك لا أسأل غيره، فاضرب وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيرك، ويلك ابن آدم ما أقدرك، فلا يزال يدعو ويقول لعلي إن عصيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره، ويعطي الله من عهوده ومواثيقه ألا يسأل غيره، فيقرب إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله يسكت، فيقول رب اغفر للجنة. اقتراب لا بد من أحد يمر عليه، كل أحد يمر عليه اقتراب، لأن الله تعالى يقول أكثر هذا القدر يمرون على النار على اقتراب، كل على عمله فاعل وماشي ومخدوج ومختلف ناجح وكمتاب في الماء المتلف، هذا النور المزبر، هذا النور المزبر، هذا النور المزبر، هذا النور المزبر، يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال سعيد وعطاء قال أبي هريرة رضي الله عنه ثم حول السنة فقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الرزاق عن معمر قال عن الزهري عن عطاء قال أبي هريرة رضي الله عنه قال قال هناك يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الناس سألوا الصحابة، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نعم يرى يوم القيامة، الآخرة يرى ربنا، أما في الدنيا ما يرى، لكنه في الآخرة يرى عنه تعالى وتحدث، يرى في الدنيا ويرى في الجنة، يطلع على عباده الصالحين، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، هل ترون رؤية الشمس؟ كما يقوم من الأرض كاملها شوف الشمس ولا تزاحم هل تضارون أو تضايقون كما قالوا لا، قال هل تضايقون برؤية القمر ليلة 15 ليلة بدره وصحرائه وتمامه، قالوا لا، فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ولله المثل الأعلى، كما ترون الشمس ليس بين السحاب ولا تضامون ولا شيء، كل في مكانه الذي في البحر والذي في البر والذي كان وجه كذا وهذه الشمس راح على وجه الارض، انكم ترون ربكم ولله المثل الاعلى كما ترون الشمس على سبحان الله، ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر ليله التمام، لا تضامون ولا تضايقون، ترون كل انسان في البر في البر والبحر ولا يخرجكم من الارض يبقى القمر بلا تضامن، انكم ترون ربكم بهذه المثاله ولله المثل الاعلى، لا تضامون فوجدته تعالى وتقدم. يقول من كان يجمع الله الناس ويقول من كان يعبد الشيطان قد يتقدم. ثم تعالى وتقدم يجمع الناس فيقول يذهب وكان كل من كان يعبد الناس الا يتبعهم، فيذهبون الى كتاب بهم ويذهب الملائكه في جهنم الى جهنم. من كان يعبد الملائكه، من كان يعبد الطواغيت، من كان يعبد الشياطين، من كان يعبدهم يذهبون ويكون عبد في نار جهنم، ويبقى هذه الامه هي غبه قليله. نعم من اهل الكتاب امنوا بالرسل السابقين وامنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام، تبقى هذه الامه هي غبه من اهل الكتاب، فيسترون على قنطره بعدما يجوزون الصراط، يسترون على قنطره والناس يجوزون الصراط، الأنبياء والرسل بين جنبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم سلم هذا، أما عدنائي أو الطائح أو تأخذوا شوك السعدان، تنسي شوك السعدان المنفرد في الأرض لو شوك معروف كذا، ولكن لا يعلم عظم هذه الشوكة إلا الله تعالى، تأخذوا بشوكين في جهنم، المنافق الكافر والذي دونه يخشك والذي ما يؤمن إيمانا صحيحا تأخذ هذه الشوك تحطه في جهنم فقط عنك وما جبت جاءت أطمئن فيأتيهم الله في غير الصورة الذي يعرف فيأتيهم رب العالمين تعالى وتقدس غير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك هذا الانتهى يعني كل شيء وبقي بس إن الله يقول يحاسبهم أو ينقصهم فيقول أنا ربكم نعوذ بالله منك نعرف ربنا فيأتيهم بحديث آخر أنه يكشف الساق يكشف الساق يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيع تعالى وتقدس فالساق يليق بجلاله وعظمته فيعرفونه فالناس الساق يعرفونه فيخر كل مسلم كل مؤمن يسجد له طوعا في الدنيا يسجد له الساق إلا المنافق يريد أن يسجد فيرجع ظهره طبقا من الحجارة يرجع على ظهره فيقول أنت ربنا فيتبعونه ويضربوا في جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من قال ويؤمر لهم أن يدخلوا الجنة فأقول أنا أول من يأتي على باب الجنة وأمته أول من تأتي على باب الجنة ويضربوا في جهنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيب ويضربوا في جهنم على جهنم فيقول الرسول أنا أول من يتجادع المنظرة عن الجسد أول من يجده ويجده كل الصالحين وراءه كل الصالحين من أمته من أممه الذي أسلموا بالأنبياء وغيره قال فتخطب الناس بأعمالهم ويجب في السعدان ويخطب الناس بأعمالهم ويصيب جهنم كل على حسب حاله كل على حسب والأنبياء على جهة والملائكة على جنب الصراط اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم قال ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عبادي وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج من مكان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوا يقول إنهم ينجون إلى قنطرة يحتسون في قنطرة بين الجنة والنار إذا جاء الصراط إذا تعدوا الصراط في قنطرة بين الجنة والنار حينئذ يدخلون في ذلك يقوم من يريد الله أن يدخلون الجنة يحتسون تلك القنطرة الأنبياء ومعهم أممهم التي آمنوا به وأمة محمد أكثرهم عليه الصلاة والسلام يقول فيحبسون حتى يكون شيء ويقضى الله بين عباده ثم يؤمر بعز النار إلى النار وهؤلاء يقضى الله بينهم ثم يؤذن أن يحبسون فيعلمون على ذلك وحرم الله على النار حتى كل من يعني تعالى وتقدس يخرج من عباده من كان يشهد أن لا إله إلا الله لا حي ولا قيوم من الشهادة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يخرج منهم من كان وكيف يعرفه بدون جهاد السجود السجود المسجد على الرجل أثر السجود تأكل النار حرم على النار أثر السجود في الجبهة تسجد في الأرض يعني ما تأكل فيخرجون أمر الملائكة أن تخرج كل من كان أثر السجود يضيء وسط النار ولكن يضيء فيخرجون كل من رأوا في جبهته نور يخرجونه من جهنم فيقال له من جهنم بدون ويقول في واجب كما ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب أو رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب اترك وجهي على النار قال وقد تسألني قد تسألني ابن آدم لأنك أقسم عزتك وجلالك وعظمتك وكبريائك ما أسألك رأى الأسوار فيزغ الدواء عن النار فإذا رأى الجنة قال سكت شوي سكت قريب قل يا ربي أتجنت أتجنت قال ما أخذت عليك المواجب والعهود ما أبعدك يا معادك وما أخذرك فيقربه باب الجنة يقول يقاقل عليه مواجب وعهود من رب العالمين قال جرحك ببعثه كان اللب وهذه الحنان ثم يقرب باب الجنة فإذا رأى الجنة رأى لها سكت قليلا سكت يا رب ما أخذ عليك العهود والمواجب أنك لا تسألني غير السؤال الجنة قال يا رب لا تجعلنا إلى آخره وأبحث مع عبده ضعيفا مسكين كما يمكن الملوك كبار السماوات والأرض يتحاكى مع عبده ضعيفا مسكين فإذا دخل فيها قيل تمنى كذا فيتمنى فيقال له تمنى كذا فيتمنى حتى تنقطع فيها فإذا أدخل الجنة حتى دعا ربه دعا ثم رحمه استجاب الله دعوته ورحمه وعطف عليه ومن عليه ودخله الجنة. فإذا دخل الجنة عاد خلاص الحين تبوء الجنة. انظر ثمن من أي شيء تريد ثمن الحين بوء في الجنة، لكن ثمن من أي نوع من الأنواع اللي تحبها ثمن. يتمنى كذا ويتمنى كذا، يتمنى حرين ويتمنى كذا ويتمنى كذا في المال، يتمنى كذا وزراب إلى آخره، كل أمية يقال ما تمنى ومثل أمعه يقال عشرة أمثال أو يقال عشرة أو أمثال. قال أبو هريرة وذلك آخر قال أبو هريرة وذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك آخر أهل الجنة في الدخول بعد ما في أحد يدخل ولا في أحد يدخل من هنا ولا في أحد يدخل هذا آخر الأمان. قال أبو سعيد الخدري جالس مع أبو هريرة لا يغير عليه شيء من حديثه حتى انتهى إلى قولي هذا لك ومثله معه. يقول أن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالس مع أبو هريرة وأبو هريرة يحدث الحديث الذي مضى لا يغير عليه شيء وهو ثابت حتى وصل إلى قولي هذا لك ومثله هذا محلك ومثله معه. فقال أبو سعيد هذا لك وعشرة هذا لك وعشرة أمثال هنا يكون مثله مع أبو هريرة وهنا يقول عجرة عن ذلك مستعيد الخدري. قال هذا بسمعه أبو هريرة يقول هذا بسمعه قال هذا لك ومثله معه هذا بسمعه بس لكن أبو سعيد يقول لا أنا سمعت يقول هذا لك وعجر عن ذلك عجرة عن ذلك. قال باب في الحوض قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة سليمان الشقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نفرتكم على الحوض. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفرتكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم ليقال جنتوني فقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأبه عاصم عن أبي وائل وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب باب في الحوض في الحوض صفة الحوض وهو الكوثر. أما الحوض الذي في الجنة فهو تابع للكوثر الذي يجب فيه الكوثر تابع للحوض الحوض برا ومنه الناس اللي يسعدهم الله يشربون من عليها أبواب عدد يجيب السماء. يقول عليه الصلاة والسلام حدثنا قول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر قول الله إن أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو أكثر. يعني أن الله أعطاه الكوثر فلا تشرك بالله النهر لا تشرك إن أعطيناك الكوثر فصلي لا تترك الصلوات ولا تشرك بالله شيئا وانحر لا تشرك أيضا بالنحر الذبائح أو الأضاحي أو غيرها لا تشرك بالله. خلق الله هذه الأنعام وكنت أذبحها لغير رب العالمين خلقها على الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. أبو جهل كان يجنو هذا ماله غنى هذا ماله أولاد هذا ماله كذا وهذا عزاء كذا وهذا إلى آخره قال إن شانئك هو الأكثر ويقال إنه أبو العاص إنه أبو جهل ويقال إنه أبو العاص أبو العاص الذي هو والد عمرو بن العاص. قال وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال عبد الله بن زيد قال الرسول عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض لأنه يجب قبله بالكل والذي كان يحفظ عليه عليه الصلاة والسلام فيجلس عليه عند الحوض فيأتون الناس إليه فيعرفهم يعرفونه ويعرفونه هذا رسول الله يعرفونه ويعرفهم أنه من أمته. لكن حينما يقولون يا رسول السلام عليك رسول الله يا رسول الله يقول الملائكة والأزبانية تصفهم عنه يا ربي يا ربي يا ربي أمتي أصحاب أصحابي قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أحدث الشرك الأكبر وأحدث الكفر الأكبر وأحدث كل شيء بعدك يا رسول الله عبدوك أنت من دون الله عبدوك أنت جعلوك رب من دون الله أنت يا رسول الله أشرك بالله شيئا الشاهد أن المسلمين يجدون عليه عليه الصلاة والسلام ويعرفهم ويعرفونه فيتلقاهم الملائكة واحد يتلقاه الصالح واحد يشرب عدده لونه أو صفته مثل اللبن مثل بياض اللبن وأحلى من العسل وكل من شرب أنه لا يموت أبدا فيتلقون الصالح تأخذين وقوة ضرب يتلقونه بأطوار، واللي يرد من نفسه يرد ويشرب لا يبنوا بعدها أبدا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الأرض، يعني سبق موت أمته، وكل نبي يسبق موت أمته فهو فرط له، فهو فرط لنا يشتغلنا عليه الصلاة والسلام ويتلقانا ويرحب بنا وندخل الجنة برحمة رب العالمين تعالى وتقدم ثم بالله. قال حدثنا يحيى، يقول لك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا الأعمش قال أنا بوائل قال أنا بلال بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ثم حول قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن جعبة قال عن المغيرة قال أنا بوائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرطكم على الحوض. الفرط تعرفون أنه إدخال أن يقدمه الإنسان يسمون فرط أفراطهم، فالروم ما تقولان ثلاثة أفراط ما تقولان فرطين، يعني أنهم يتقدمونه ويشفعون له إذا كان مؤمن، إذا مات على الإيمان يشفعون له لأنه هم له ذنوب. لكن هل أولاد الكفار يشفعون لآباء لأبائهم؟ أولاد الكفار يستطيعون يشفعون كله؟ قال ولا يطعن رجال من أمتي ثم لا يفترقون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما قال أنا فرطكم الحوض وأنا الكوثر ورجال الكفر ولكن يعرضوا علي خطب أنتم من أمتي يلحقون به إلى جهنم. وربي صاحب صيحات إنك لا تدري ما تصنع. أعبد الشرك الأكبر وأعبد الكفر الأكبر وعبدوك أنت وغيرك قال رحمه الله دمنا مسدد قال دمنا يحيى عن عبيد الله قال دمني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض فما بين جربا وأذرع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال نافع عن ابن عمر عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال امامكم حوض بعثوه كما بين جربة وأذرع. جربة باليمن وأذرع في القدس وجربة باليمن مدينة في اليمن وأذرع مدينة في القدس في الشام. فنشوف الباء الفرق يعني بعد هذا الحوض ما بين جربة الى أذرع يعني بين الشام والغرب. قال رحمه الله حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر وعطاء بن السائب وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه. قال ابو بشر قلت لسعيد انهم يكتبون انه نار في الجنه. قال سعيد النار الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله اياه. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا شيء قال حدثنا أبو بشر وعطاء بن السائب وعطاء بن السائب قالوا حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر قال الخير الكثير الذي أعطاه الله. الكوثر قال الخير الكثير أعطاه الله. أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير ما هو مثل الحوض. أعطاه الله خير كثير يسمى الكوثر. أعطيناك الكوثر الكوثر الشيء الخير الكثير يعني هذا الاسم اسم لشيء لخير كثير هي وتصل على الصفات. قلت قال أبو بكر قلت للسعيد إن أناس يدعون أنه نهر في الجنة. نقول أبو بكر جعفر بن أبي وحشية قلت لسعيد بن جبير أليس النار في الجنة؟ قال إنه نهر في الجنة. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه قال النار الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله. قال النار الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه إياه وتصل على الصفات أعطاه الله وتصل على. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابي بن عمر عن ابن ابي بليكه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي مسيره شاهد ما هو ابيض من اللبن وريه ابيض من المسك وفي زانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمع ابدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد قال حدثنا نافع قال عن ابن ابي مليكه قال عبد الله بن عمرو بن عاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اعطي مسيره الشهر سيرة الشعر أو الكوثر سيرة الشعر وانتومه عدد وأبوابه عدد نجوم السماء. ما هو أبيض من اللبن وريحه أبيض من اللبن أعظم من المسك يجرب منه لا يرمه أبدا مختلف من على الحوض لا يرمه أبدا. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا هو من يونس بن جهاز قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قدر حوضه كما بين إلى وصنع من اليمن وإن فيها من الأباريق بعد من نجوم السماء. قول حدثنا سيد بن عبيد قال حدثنا قال حدثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عدد النجوم قال إن قدر حوضي كما بين عيلة وصنعاء يعني من الشام إلى اليمن صنعاء وكل عدده أكثر من نجوم السماء ولو هو ماء وكل بياض من اللبن وأحلى من العسل. يقول نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يكرم